وآخر يقول تزوجت قبل 3 سنوات وليس عندنا ولد أولاد، وأنا الآن أريد أن أعمل الفحص، هل يجوز أن استخراج المني بطريقة غير الجماع؟ للدواء لا بأس، استخراج المني نظر فيه هل هو صالح أو غير صالح؟ لا بأس. نعم.